الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل سعى فبدأ بالمروة قبل الصفا، فهل يحسب هذا الشوط من المروة إلى الصفا؟ لا يحسب. أحسنت، سعى فلم يسرع بين الميلين الأخضرين، هل يؤثر هذا على صحة سعيه؟ لا يؤثر. نعم، أحسنتم. سعى ولم يكن على طهارة، هل يصح سعيه؟ نعم يصح. ذهب إلى مكة للحج، لكنه فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر، فإذا ذهب ووقف بعد ذلك هل يصح حجه؟ لا يصح. تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لما قرب من مكة، هل يلزمه شيء؟ يلزمه دم. نعم، من كان من القرى التي بين الميقات ومكة هل يلزمه الإحرام من الميقات؟ لا يلزمه، يحرم موضع. سنت، لا يلزمه. ما الذي يجب على من ترك واجبا من الواجبات؟ شاتن وبقرة، عليه هدي من بهيمة الأنعام. نعم، أحسنتم. طيب، نسمع الأبيات. والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشهاده والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: فصل في محرمات الإحرام. على النساء قاد حل واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي، والرجل الوجه مع الرأس فقط، وامنعه مما قد أحاط أو ربط، وامنعه مطي والدهانا وكل ما يرفه الإنسان، كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر، وحفنة في قملة أو في الظفر أو شعرة، وفدية فيما كثر. إن يتعدد موجب تعددت إلا إذا كان بفور فعلت، أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباحة الأفعال، وإن والتكرار عمدا ففعل، وهي على التقدير كالصيد حصل. شاة فأعلى أو ثلاثا فصومي، أو ستة مدين طعمي، وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إن دسنا والإنسان. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده ليبين محرمات الإحرام. الإحرام الدخول في النسك كما سبق، والمحرمات جمع محرم، وهو ما في فعله إثم إن فعل اختيارا، ويوجب الهدي والفدية في حج أو عمرة. قال رحمه الله: عن نساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي. ابتدأ بالكلام على ما يخص النساء لقلة الكلام فيه. عن نساء القفاز حرم، القفاز ومثله غيره مما تعده المرأة لستر يدها مخيطا أو مربوطة. واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي، تكشف الوجه والكفين في البخاري. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، إذن تكشف وجهها وكفيها. لكن إذا خشيت أن يراها الرجال، مر الرجال مثلا، فإنه يشرع لها أن تغطي وجهها بأن تسدل ثوبها. فإذا سترت المرأة وجهها أو كفيها لخشية أن يراها الرجال جاز ذلك. وقد جاء في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني إذا خشيت أن يراها الرجال فإنه يشرع لها أن تغطي وجهها بأن تسدل ثوبها على وجهها. قال من رجل الوجه والرأس فقط، يقصد من ذكر، يعني ولو كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه، لا يغطيه بما يعد ساترا كعمامة أو طاقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته فمات: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث في الصحيحين، زاد مسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، زاد ولا وجهه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. كان في الموطأ. قال: وامنعه إما قد أحاط أو ربط. كل ما فصل على قدر البدن أو على قدر بعضه أو على قدر عضو من أعضائه فإنه يمنع منه المحرم. ليس المقصود ما فيه خيط، مثلا هذا الرداء والإزار الذي نلبسه فيه خيط، المقصود ما فصل على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه. إذا ما الذي يلبسه؟ الجواب: ما ليس محيطا بالعضو. يلبسه ما ليس محيطا بالعضو. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم الثياب؟ قال: لا تلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فهذه المذكورات ممنوعة، فإذا خيرت في قوله: وامنعه مما قد أحاط أو ربط. ومن الممنوع أيضا الإزار الذي يكون فيه المطاط، وقد كثر الآن بيعه، يسمونه إحرام تنورة، هكذا يسمونه، هذا أيضا ممنوع، يدخل في ما أحاط. قالوا: امنعهما الطيبة والدهانة وكل ما يرفه الإنسان. امنعهما النساء والرجال، امنعهما الطيبة، يعني امنعهما مس الطيب واستعماله في الثوب أو في البدن، في الثوب أو في البدن. والدهانة، أي الدهان بالدهن، وإن لم يكن مطيبة كان يدهن رأسه أو يدهن لحيته مثلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب يمسه الزعفران والورس. قال: وكل ما يرفه الإنسان، مثل ماذا؟ قال: كقتل قمل. هذا يبين فيه ما يحرم من الرفاهية، يبين فيه الرفاهية الممنوعة، كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كانت في الشعر. في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه قمل رأسه، قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحلق رأسه وأن يفتدي، والفدية سيذكرها الناظم إن شاء الله. قال: كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كانت في الشعر. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وليس هذا خاصا بشعر الرأس، كذلك الشعر في الجسد، شعر باقي الجسد، لأن كل ذلك في أخذه ترفه. قال: وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة أو فدية في ما كثر. وحفنة، الحفنة من اليدين من الطعام تدفع لمسكين، في قملة من قتل قملة فأكثر إلى عشرة، أو في ظفر، في ظفر واحد، أو شعرة في نتف شعرة إلى عشر شعرات. أما لو سقط الشعرة مثلا وهو يغتسل، أو سقط شيء من شعره مع اغتساله أثناء غسل رأسه، فلا شيء عليه. وفدية فيما كثر، يعني إذا نتف شعرة أو قتل قملة فأكثر إلى عشرة أو قطع ظفرا، ففيه حفنة، الذي يلزمه ملء اليدين من الطعام يدفعه لمسكين. قالوا: فدية فيما كثر، ما كثر من الحلق وقتل القمل فيه الفدية. ما الفدية؟ سيأتي بيانها إن شاء الله. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، سيبينها في بعد أبيات. ثم قال: إن يتعدد موجب تعددت. إذا تعدد الموجب للفدية يعني تعدد المحظور الذي ارتكبه، تعدلت أي تعدلت الفدية. مثلا لبس محيطا بالعضد، ثم قلم أظفاره، ثم حلق رأسه في أزمنة مختلفة، فعليه فدية لكل عمل من هذه الأعمال. إن يتعدد موجب تعددت، إذا تعدد موجب للفدية تعددت الفدية. قال إلا بأربع بفور فعلت، أو إلا إذا كان بفور فعلت، نسختان. إذا مثلا لبس المحيط بالعضد وتطيب وقلم أظفاره مثلا، فعل هذه لكن في وقت واحد، فعليه فدية واحدة لأنها لتواليها كأنها فعل واحد، فعليه فدية واحدة. قال أو قدم الثوب على السروال في اللبس، هذا الثاني مما تحل فيه الفدية إذا قدم ما نفعه أعم، إذا قدم ما نفعه أعم. مثلا لبس القميص الذي يعم جسده ثم لبس السراويل، فهنا قدم ما نفعه أعم، لأن الثوب يغطي الجسم والسراويل تغطي محل الإزار فقط، فعليه فدية واحدة، بخلاف ما لو عكس يعني لم يقدم ما نفعه أعم، فعليه فديتان إذا قدم مثلا لبس السراويل على لبس الثوب. المقصود أنه إذا قدم ما نفعه أعم فإن الفدية لا تتعدد بل تتحد، هذا الثاني. الثالث أو ظنه إباحة الأفعال مما تتحد فيه الفدية، إذا ظن الإباحة، ظن الإباحة فحلق رأسه وقلم أظفاره ثم بعد ذلك لبس ثيابه وهو يظن إباحة ذلك، فهذا لا تتعدد عليه الفدية، لا تتعدد. قال أو إن والتكرار عمدا ففعل، من فعل شيئا من محظورات الإحرام ونوى أن يفعله بعد ذلك وأن يكرره، فهنا الفدية لا تتعدد، الفدية واحدة حتى لو تراخى الثاني وكان في وقت مختلف عن وقت الأول. مثلا لبس محيطا بالعضو ونوى أنه إذا عاد إليه العذر مرة أخرى عاد إلى لبسه، يعني هو لبس محيطا بالعضو ثم إنه زال العذر مثلا فتجرد ولبس الإزار والرداء، ونوى أنه إذا عاد إليه العذر عاد إلى اللبس، فعاد إلى اللبس في وقت آخر لكن نوى التكرار عمدا، فهنا تعدد المحظور في زمانين لكن الفدية واحدة لأنه نوى التكرار عمدا ففعل. قال وهي على التخيير كالصيد حصل، جزاء الصيد سيأتي إن شاء الله أنه على التخيير، وفدية ارتكاب المحظور كجزاء الصيد في التخيير. ما هي؟ قال شاة فعالة أو ثلاثا فصومي أو ستة مدين مدين اطعمي. الأصل في هذا قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن السنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع أبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم شهرين متتابعين أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وفي رواية فاحلق وصم، يعني احلق يعني أباح له أن يحلق رأسه. ثم ما فدية هذا الحلق؟ قال وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ينسك نسيكه، هذه الثلاثة على التخير. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في الحلق، وقاس العلماء غير الحلق من المحظورات على الحلق فألحقوا غير الحلق به قياسا عليه. قال شاة فأعلى، يعني فشاة فبقرة فبدنة، أو ثلاثا فصمي، صم ثلاثة أيام، أو ستة مدين مدين طعمي، ستة مساكين يطعم كل مسكين مدين، يطعم كل مسكين نصف صاع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.